جود بيواصل اللي محيي من جود بيواصل اللي محيي من جود بيواصل اللي محيي من جود بيواصل اللي محيي خاصمني يا فاتن الغزلان. اسمع وكلمني يا فاتن العزلة اسمع وكلمني اسمع كلام الناس وانت مخاصمني الليل عليا طال والدمع سلسل الليل عليا طال والدمع سلسل الليل عليا طال دمع سلسل الليل عليا أوامك الميال أمامك الميت قوامك الميت حبك قوامك الميت قوامك الميت قوامك الميت قوامك الميت ميت ميال وامك الميال وامك الميال قد الشجي في حال وامك الميال قد الشجي في حال وامك الميال يا حنوني أوامك الميال يا حبيب أوامك الميال الميال أوامك الميال يا يما أوامك الميال يا يما أوامك الميال ميال خلى شجي في حال أوامك الميال تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروح وأفكاري وأفكاري وكلي وأجمعي. يا سلام تبع يا سي الصلاح يا أستاذ صلاح تبع أستاذ. تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الله وأين موضعي. وتيهتموني في بديع جمالكم فلم أدر في بحر الهوى وأوصيتموني لا فباح بما أخفي تفيض أدمعي ولما فني صبري وزال تجلدي وفارقني نومي وقررت مرجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي أتيت أتيت لقاضي الغرام قلت أحبتي جفوني جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأنساء يزكون دعوايا إذا جئت أدعي. نعم يا سيدي نعم. أعطونا سبعة وصلوا على النبي يا شباب. الله. طيب طيب. الله الله الله. ما حدا عم يشوش غير الأستاذ صلاح. بس الأستاذ صلاح عم يشوش. عم يشوش أنا لا أستاذ. وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي سؤالي ووجدي واكتئامي ولوعتي وحزني وسقمي واصفراري وأدمعي. الله الله الله الله. سهادي سهادي ووجدي ووجدي واكتئابي ولوعتي وحزني وسقمي واصفراري وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي. مين صلى على سيدنا محمد؟ ومن عجبي أني أحن إليهم واسأل شوق عنهم وهم معي وتبكيم عيني وهم في سوادها ويشكن وقلبي وهم بين أضلعي. نعم يا إبراهيم، نعم رجعت عليك. فإن طاربوني في حقوق هواهم أقول فقير لا وإن سجنوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفعي. صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، صلوا على الحبيب. نعم يا سيدي، نعم. الله الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فإن طالبوني في حقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي وإن سجنوني في سجون جفاء دخلت عليهم بالشفيع المشفعي. الله إذا صار الوضيع وين ولا من بالصيام قديم زاد ولا طلع حنين وصلت نذرا علي يا نغم نذرا علي يا نغم نذرا علي يا نغم إن صح يوم وصلت للثم بفاقع تاب الدار وترابي يا يابا يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا با أبا فاطمة محمد نبينا نبينا زيد الفرح والفرح لينا عرسك يا إبراهيم نور ليالي ليالينا حليت بالكمال أنت زين الرجال حليت بالكمال أنت زين الرجال يا غالي فرحهم الليلة الليلة زيدوا الفرح والفرح لينا عرسك يا إبراهيم نور ليالينا زيدوا الفرح والفرح لينا عرسك يا إبراهيم نور ليالينا زرعت الورد بالشفاك ما زرعت الورد بالشباك ما صار صقيت بلمحيني والله ما صار ما صار ما صار لقائي بكم يا حباب النبي والله مثل ما صار دزوني على الحضرة والعتايا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر غافل عن ذكرك الغافلون إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلانية التوفيق والشفاء والقبول الفاتح